ذلك والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما, يعني ما غصن معاملہ مع الخالق و مع الخلق, لا يامنون مكر الله لا لا بل يخافون يخشون الله سبحانه. ليس كإنسان مثلا إذا له معاملہ حسن مع الخلق معاملہ حسن مع الخالق قال خلاص أنا الآن بلغت ما بلغت, لا بل أنهم يخافون والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, يعني أنهم وجلون أنهم خاشعون أنهم خائفون أن عقاب ربهم, فلهذا يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما, قالوا في حالة السجدة يقولون ماذا, ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما, قالوا لما لأن جاء ذكر قبل ذلك ما يتعلق بصلاة الليل, جاء ذكر قبل ذلك ما يتعلق بالسجود والقيام, وجاء بعده الدعاء والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فبهذا قلوب وجلة, فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا من يعني كمال العبودية, کہ عبد مهما وصل إلى المدارج العالية ولكنه خاشع خازع وجل خائف من ربه تبارك. أما رأيت عشرة المبشرة الذين بشروا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعوذ بالله, هل لهم شك في قلبهم من هذه البشارة؟ لا أبدا. لما؟ لأن البشارة على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بشرهم بعلم ما يتعلق بعالم الآخرة إلا بأمر الله. ولكن بعد هذا كيف إذا سمع عثمان رضي الله تعالى عنه أحوال القبر أو صفة القبر أو فطرة القبر بكى بكاء حتى ابتل لحيته, كان يبتل لحيته من كثرة بكائه. فبذلك أبا رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما رأيت قصة الأنبياء والمرسلين يقولون يوم القيامة نفسي نفسي نفسي, حتى لما يذهب القوم إلى آدم قال فذهبوا إلى نوح, فلما يذهب نوح قال فذهبوا إلى فلان فذهبوا إلى فلان فذهبوا إلى فلان, نفسي خشيت ولا نفسي. لماذا؟ أنبياء معصومون, إن الله غفر لهم إن الله اختارهم. ولكن هذا مقام الأزمة أيضا, کہ مهما يكون إنسان يكون خاشيا لله. فبذلك جاء حسن معاملة مع الخلق وجاء حسن المعاملة مع الخالق, ولكنهم لا يعملون مكر الله. فبذلك والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما, إن عذابها كان غراما, إن عذابها كان غراما, معنى كان لازما, كما لازما يعني لزوما كليا. إن عذابها كان غراما يعني لزوما كليا في حق الكفار. إن عذابها كان غراما يعني في علم الله سبحانه وما أخبره ولا لسان الرسل. وغرام كما يقال غريمه كما يقال عليه الغرامة, يعني لزوما كليا لا ينفك عن الكفار. إن عذابها كان إنها ساءت مستقرا ومقاما, ساءت جاء بمعنى بئست, يعني إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم مستقرا ومقاما, هل فرق؟ قال بعض لا مترادفان. إنها ساءت مستقرا ومقاما, وقال بعض العلماء رحمهم الله قالوا فرق, قالوا مستقر معنى موضع القرار, مقام موضع الإقامة. فبذلك إنها ساءت مستقرا في حق أساة المؤمنين, لأنهم لا يخلدون فيها بل أنهم يذبون قدر ذنوبهم إذا شاء. فبذلك قال مستقرا في حق أساة المؤمنين, أما مقاما محل الإقامة لحق الكفار. لما؟ لأن الكفار أنهم يذبون فيها عذابا دائما. وقال بعضهم لفظان مترادفان جاء بسبب البيان والإيزاه, وإلا مستقر معنى مقابا ومقابا معنى مستقرا. وقال بعض لا فرق بينهما مستقرا ومقابا, قال مستقرا معنى للأساة المؤمنين, ومقاما معنى قال محل الإقامة للكافرين. لما؟ لأن الكافر أنهم يؤذبون في نار جهنم عذابا مخلدا لا يخرجون منها أبدا. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الديات الآن قال باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والأف. وهذا بالاتفاق تقريبا يعني رأي الجمهور کہ انسان مثلا اذا قتل مقتول الان اولیاء المقتول لهم حق اما قصاص هذا شرط اذا كان قتل امد اما اذا كان قتل خطا ما في قصاص في دیا بس فاذا فلهم حق اما ان ياخذوا الديه واما القصاص واما العفو مطلقا بس. ولكن هذا شرط يعني اذا كان اولياء المقتول ما شاء الله جميعهم حاضرين موجودين وبلغوا الى الحلم الى البلوغ لما اذا كان واحد صبي الان مسكين لا يستطيعكم فبذلك جاء في هذا الحديث وجاء في بعض الاحاديث كي اما عفو وإما القصاص ما جاء ذكر الدية لما قال بارهم الله تعالى سبيل اختصار على سبيل الاختصار كي هذا بيد الأولياء المقتول يافو أو يقتل معنى يافو إما يافو عفوا واضيا بدون دية أو بدية هذا أيضا عفو كي عفوه عن القتل بل قبلوا الدية فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه ولم يحرمها الناس يعني ان الله حرم مكه اما الناس ما حرموه من قبل انفسهم. قال بعض العلماء ان ابراهيم حرم مكه فاجاب العلماء ان ابراهيم لا شك حرم مكه ولكن بامر الله تعالى ليس من قبل نفسه فاذا كان الانبياء انهم امروا شيئا بامر الله سبحانه فهذا بامر الله ليس من قبل انفسهم فبذلك ان الله حرم مكه حرم مكه ولم يحرمها الناس. قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعني من كان يؤمن بالله هذا ايضا اختصار ليس من يؤمن بالله ولا يؤمن بالانبياء احيانا بس ذكر جانبا جانب واحد وجانب ثاني الاول والاخر اما ما بينهما مفهوم. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسفكن فيها دما فلا يسفك يعني فلا يسكبن فيها دما بالجرح وبالقتل وغير ذلك معنى قال بعض العلماء فلا يسفكن فيها دما حتى قال بعض العلماء من الأحناف يعني دما حذر يعني مثلا إذا كان واحد إنسان أنه يقتل دمه حذر ولكن قالوا باعتبار حرم لا أنه يقتل خارج الحرم وإلا قال فلا يسفكن فيها دما قال الدم إذا كان دم المسلم مطلقا لها لازمة فلو في داخل الحرم ولو في خارج الحرم خارج الحرم يعني يسكب خارج الحرم يقتل لا فما معنى كيد فقال بعض العلماء لا مقصود من هذا من شدة الحرمة وإلا لا شك قتل قتل حتى تكون في الحرم أو تكون خارج الحرم لما لزوال الدنيا أهون من قتل مسلم لما لأن المسلم يكون سببا لبقاء الدنيا وهذا القاتل قتل هو معنى صار نعوذ بالله يريد زوال الدنيا فبذلك لزوال الدنيا أهون على الله تبارك وتعالى لمن لأن لا تقوم الساعة حتى لم يقل في الأرض الله الله فبذلك المؤمن لما يقول الله الله يكون سببا لبقاء العالم سببا لبقاء الدنيا والقاتل يريد ماذا فناء العالم فبذلك جاء لزوال الدنيا أهون على الله فبهذا قال لا يسفكن فيها دما ولا يعزد لا يعزدن فيها شجرا قال فإن ترخصا ان ترخص مترخص یعنی اذا جاء متعول مترخص قلا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم احل له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دخل في المسجد الحرام وامر بالقتال فبهذا قال فان ترخص مترخص فقال احلت لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اذا مترخص يقول هذه الكلمه فالجواب ماذا ان الله احلها ولم يحلها للناس كما ان الله حرمها هو الذي حلها والا كما ان الناس ما جعلوا حرما لم يحرموا الناس من قبل انفسهم بل ان الله حرم مكه هكذا ان الله احل مكه لرسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبذلك قال وإنما أهلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة حرمتها باقية حرمتها ثابتة إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هزيل يعني كبيرة وإني عاقله يعني أودي عاقلته هديته فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيارتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا الأقل يعني الدية هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه الشيباني أيضا أن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريع الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فلو أن يقتل أو يعفو ويأخذ الدية وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق رحمه الله تعالى عليهم أجمعين فبذلك جاء يعني من أصيب حتى كما جاء في رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل خبل من جرح فهو في الخيار بين إهدي ثلاث يعني بي فإن أراد الرابئة فخذوا على يدي يعني إما القصاص إما العفو وإما أخذ الدية فإذا يريد الرابئة يعني يريد فتنة فخذوا على يدي لئلا تكون سببا للفساد في الأرض فبذلك له حق في إهدي ثلاث إما العفو مطلقا وإما الأخذ بالدية وإما أن يقتص منه قصاصا حسب ما يستطيع قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية مشى النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قتل رجل في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفئ القاتل إلى وليه فقال القاتل أنه قتل فأن القاتل جاء فدفوه إلى ولي فقال يا رسول الله والله ما أردت قتله القاتل قال والله ما أردت قتله يعني ليس هذا قتل أمل ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أولياء المقتول قال إذا كان هو صادق في قوله كما قتل أمدا هذا قتل خطأ وأنت قتلته تريد قتله معنى دخلت النار أما إنه إن كان صادقا لما لأن صدقه وكذبه لا يعلم إلا الله سبحانه ولكن عاد يعني قال العلماء كمثل هذه الأوقات لا يكون تقريبا إلا صدق لما لأن الإنسان إذا كان موت أمامه والآن سيف فوق رأسه ماذا يكذب لماذا يكذب لما متعين كأنه يموت حتى مثلا أمس كان في الجريدة جاء في الجرائد كان ثلاثة أفراد أمروا بالإعدام فلما جاء وقت الإعدام فقال واحد منهم لا أنا مجرم الحقيقي أما هؤلاء لا قال أنا الذي ارتكبت الجريمة وإلا من أول يعني من أول الفعل إلى آخر ما أقر بذنوبه لكن لما جاء الموت أمامه اعترف قال أما أنا هو الذي ارتكبت الجريمة ومعي كان رجلا آخر إلى الآن أنه مفرور ما وجده أما هؤلاء المساكين ليس معي وما ارتكبوا جريمة بس أنهم جاءوا في المصيبة والابتلاء من الله فبذلك يعني عادة الإنسان عند الموت وقت الموت وقت النزع وقت السكرات لا يكذب إلا قليل يعني اللهم احفظنا فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء المقتول كأما إنه إن كان صادقا فقتلت فدخلت النار وكان ما شاء الله من أصحابك فخلاه الرجل قال خلاص يا رسول الله لم اقتله، يمكن هو صادق. فخلى الرجل وكان مكتوفا بنسعة، مكتوفا بمعنى يعني شد يده بنسعة، نسعة يقال حبل من الجلد، الحبل من الجلد، فبذلك أنه شد يده. وقال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة، وبقي من القتل خلاص أفانه، فلما أفان يجر نسوته ذهب. هذا حديث حسن صحيح، والله تعالى أعلم وعلمه وتم. فكان ما شاء الله خير القرون يعني زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما شاء الله كلهم صدوق عدول، ما عندهم كذب. أما اختلاف الآثار أما الآن فالله أعلم بحوال الناس، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الميسر لكل يسير، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا عدوا ظالما إلا أخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. هل يأتي يمكن إن شاء الله 20-30 إلى بعد يقوم هنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. 20-20 خليل. اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدالنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صائما في سفرنا وحضرنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم استر عوراتنا من روعاتنا، خفف لواتنا، اللهم لا تجعلنا مزغة للبازغين، اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أسكنا غيث المغيث النافيا المريا، اللهم سوك يا رحمة لا سوك يا عذاب، اللهم أسك عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك، اللهم أسك بلادك وبلاد المسلمين، اللهم أسك بلادك وبلاد المسلمين وبلاد المؤمنين وبلاد من يحتاجون إلى رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من الآيسين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خليني ما أخذوا ما يقسم ما بينهما اثنين ثلاثة. وعليكم السلام ورحمة الله. دخل عليكم معك أنت معك زي من معك في واحد يلا وعليكم علي باك يشوف. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.